بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأعلى مراتب رواية غير الصحابي سماعه من لفظ شيخه. لازلنا في الأصل الثاني من أصول التشريع بعد أن أخذنا الأصل الأول وهو القرآن الكريم وبعض تقسيماته، فتكلم بعد ذلك عن الأصل الثاني وهو السنة، فعرفها ثم بين طريق وصولها إلينا وأنها على نوعين: تواتر وآحاد. ثم بعد ذلك تكلم عن شروط الراوي والجرح والتعديل وألفاظ الجرح وألفاظ التعديل أو ألفاظ التعديل، ثم تطرق بعد ذلك إلى صيغ التحديث أو صيغ الرواية. فبدأ أولا بصيغ رواية الصحابة، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرتبها من الأعلى إلى الأقل. فأعلاها قول الصحابي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، أو حدثني أو أخبرني. ثم يأتي تحتها في المرتبة: قال. ثم يأتي بعدها: أمر بكذا أو نهى عن كذا. ثم يأتي بعدها: أمرنا أو نهينا. ثم يأتي بعدها: من السنة. ثم يأتي بعدها: كنا نفعل. فهذه الصيغ، صيغ رواية الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي هكذا بالترتيب. ثم وقفنا عند قوله: وأعلى مراتب رواية غير الصحابة. بعدما انتهى من مراتب رواية الصحابة انتقل إلى مراتب رواية غير الصحابة، أي كل راو عن شيخه من التابعين فما دون، ورتبهم كذلك حسب القوة، حسب قوة الرواية. فقال: وأعلى مراتب رواية غير الصحابة سماعه من لفظ شيخه مخبرا له ليروي عنه. ثلاث أشياء: سماعه من لفظ شيخه، هذا الأول، مخبرا له يعني بأن يكون الشيخ قاصدا إخبار هذا الراوي أو السامع ليروي عنه، أي ويكون الشيخ قاصدا أيضا أن يروي هذا التلميذ الحديث عنه، فهذا أعلى ما يكون من الرواية، أن الشيخ يحدثك فيقول الشيخ لك: حدثني فلان عن فلان عن فلان إلى آخره، فيريدك أن تروي عنه هذه الرواية. فيقول يعني التلميذ: سمعت وحدثني وأخبرني. سمعت هذه واضحة لا إشكال فيها، حدثني أو أخبرني يقول أهل العلم لا يجوز أن يطلقها الراوي إلا إذا قصد شيخه تحديثه، يعني يتصدى الشيخ مثلا يعقد مجلس للسماع أو للتحديث، فيكون قاصد الشيخ أن يحدث هذا الشخص، فإذا كان قصده لوحده يقول: حدثني. أما إذا كان جماعة فيقول: حدثنا أو أخبرنا. أما إذا سمع شيخه يروي حديثا دون أن يقصد الشيخ التحديث، فقال جمع من أهل العلم: لا يجوز له أن يقول حدثني، وإنما يقول إيش؟ إما أن يقول: سمعت الشيخ يقول كذا وكذا، أو يروي ثم يقول: قال الشيخ كذا وكذا، فلا يقول كلمة حدثني أو أخبرني إلا إذا كان الشيخ قد قصد التحديث والإخبار. قال: ثم قراءته هو عليه، هذه مرتبة ثانية، وهذا يسمى عند العلماء العرض، العرض، أي أن يعرض التلميذ على شيخه الرواية فيقره الشيخ عليها. يقول: ثم قراءته هو عليه، يعني على شيخه، فيقول، يعني الشيخ، نعم أو يسكت، يعني التلميذ يقرأ فيقول: حدثكم فلان عن فلان عن فلان، قال حدثنا، قال حدثنا، إلى آخره، فتنتهي الرواية. إما أن يقول الشيخ نعم أو صحيح أو يسكت، فيقول هنا نعم أو يسكت. إذا قال نعم فلا إشكال ولا خلاف في قبول الرواية، لكن إذا سكت، إذا سكت فالجمهور على قبولها خلافا لبعض الظاهرية. فقول الشيخ هنا خلافا لبعض الظاهرية يعود على قوله أو يسكت، وليست على كل العبارة، واضح؟ فأما إذا قال الشيخ نعم، إذا قال حدثكم فلان شيخكم فلان عن فلان عن فلان، فقال الشيخ نعم، فهذا إقرار تجوز معه الرواية بلا نزاع. لكن إذا سكت الشيخ ما علق، يسمع فقط، فالجمهور قالوا طالما أنه سمع فهذا إقرار ورضا، السكوت علامة الرضا كما يقولون، فهذا رضا منه بأن تروي عنه، لأنه لو كان ثقة ويغار على حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويكون هذا الحديث ما سمعه، المفروض إيش؟ ينكر وينبه، يقول لا أنا مو صحيح، واضح؟ لكن إذا كان هو شيخ ثقة وسمع أنك تقول حدثك شيخك فلان ويعلم أن ما حدثه ويسكت، لا هذا معناته فيه ليس هو ثقة، معناته طالما هو شيخك ثقة فسكوته إقرار بصحة الرواية. قال، لاحظ الدقة، قال: إلا مع مخيلة غفلة أو إكراه فلا يكفي السكوت. إلا إذا شعرت من الشيخ أن ما كان منتبه لك، مخيلة يعني أن يغلب على ظنك أو يرد على الموقف أن يكون الشيخ غافلا، يعني يكون الشيخ ساهي يطالعك مثلا، ينظر إليك وأنت تحدث وهو ذهنه ليس معك، فتقول له حدثكم شيخكم فلان عن فلان عن فلان، يسكت، لكن ليس سكوت إقرار وإنما غفلة. فإذا شعر التلميذ من شيخه ذلك فلا يجوز له أن يروي عنه حتى إيش؟ يتأكد. فإن طلب استعادة الرواية يعيدها، أما إذا سكت وشعر منه مخيلة غفلة أو إكراه، ممكن مكره على الرواية، أو مكره ليس بالضرورة أن يكون إكراه يعني بتهديد أو نحو ذلك، قد يكون مكره لي مثلا عسر في النطق مثلا، بحيث يكون فيه مرض أو كان تعبان مو قادر يتكلم فما استطاع أن ينكر. المهم أن يشعر التلميذ أو الراوي أن شيخه ليس قادرا على الإنكار لو أراد الإنكار، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يعني يروي عنه هذا الحديث. فتلخص من ذلك أن العرض، عرض الحديث على الشيخ أضعف من أن يحدث الشيخ بلسانه، وأن العرض مقبول إذا أقر الشيخ بصريح العبارة بأن يقول نعم، أو يسكت سكوتا يشعر بإقراره، لا سكوتا فيه نوع غفلة أو إكراه. قال: فلا يكفي السكوت، يعني مع مخيلة غفلة أو إكراه. طيب، فإذا حدث عنه أو تلقى عنه الحديث بهذه الطريقة للراوي أن يقول ماذا؟ قال: فيقول حدثنا أو أخبرنا قراءة عليه، وبدون قراءة عليه روايتان هنا. فيقول حدثنا أو أخبرنا قراءة عليه كلمة قراءة عليه ترى تعود للثنتين، يعني حدثنا قراءة عليه أو أخبرنا قراءة عليه، واضح؟ لا كما يوهمه صنيع المؤلف هنا أنه جعل أخبرنا قراءة عليه، حتى حدثنا. فإذا قال حدثنا قراءة عليه لا إشكال، أو قال أخبرنا قراءة عليه لا إشكال، لأن هذا صريح. لكن إذا قال حدثنا دون قراءة، دون أن يقول قراءة عليه، أو أخبرنا دون أن يقول قراءة عليه، وهذا هو المقصود بقوله وبدون قراءة عليه رواية، يعني عن الإمام أحمد رحمه الله، رواية عن الإمام أحمد أنه يرد من يروي عن شيخه حديثا كان قد سمع، هو الذي قرأ على الشيخ دون أن يقول قراءة عليه. في رواية عن الإمام أحمد أنه يرد ذلك، وفي رواية أنه يقبل. وصنيع عامة المحدثين قبولها دون أن يقول قراءة عليه، لأن السماع لا سيما في الأزمنة المتأخرة عن الرواية في الغالب لا تخرج عن العرض، يعني نادر أن الشيخ هو الذي يقرأ الحديث بنفسه كاملا، فغالبا يكون هو الذي يقرأ عليه. قال مسألة، هذه مسألة جديدة، وهي: وهل له إبدال قول شيخه حدثنا بأخبرنا وعكسه؟ فيه روايتان أصحهما التحريم. يعني إذا قرأ التلميذ على الشيخ أو سمع الشيخ، هل لهذا الراوي أن يبدل صيغ التحديث حدثنا بأخبرنا أو أخبرنا بحدثنا؟ طبعا إذا أبدل حدثنا بعن والعكس فهذا لا إشكال في عدم الجواز، صح؟ إذا قال إذا أبدل أخبرنا أو حدثنا بعن فهذا لا يجوز، سواء بدل عن بأخبرنا أو العكس. لماذا؟ لأن هذا يترتب عليه حكم، وهو أن المدلس إذا كان شيخه مدلسا فقال عن، فيقوم التلميذ فيبدلها بحدثنا، فيكون هنا إيش؟ يوهم الاتصال، يوهم الاتصال، ويأتي المحدث بعده فيصحح السند على اعتبار أن هذا المدلس قد صرح بالتحديث. لذلك لا يجوز قطعا أن يبدل عن بحدثنا أو أخبرنا. لكن أخبرنا بحدثنا والعكس هل يجوز أم لا؟ والأمر فيهما أخف من عن طبعا. فهنا قال روايتان، يعني عن الإمام أحمد، أصحهما التحريم. لماذا؟ قال لأن بعض المحدثين يفرق في المعنى بين حدثنا وأخبرنا، بعض المحدثين له مقصد بكلمة حدثنا يختلف عن مقصده بكلمة أخبرنا. ربما أنت لا تعلم مقصده، لكن من يأتي بعدك يعلم مقصده، فسلسلة السند بعد شيخك يجب أن تحافظ عليها كما هي بصياغها. أما إبدالك الصياغ فهذا فيه تلاعب بالسند، فربما أحد الشيوخ الذين هم من بعد شيخك له مقصد بكلمة حدثنا أنت لم تقف عليه، ويكون قد صرح به في موضع ويعلمه من يأتي بعدك، فيستطيع أن يحكم على الحديث من خلال هذا المقصد. وهذا صحيح أن كلمة حدثنا بعض المحدثين يحملها على سماعه من الشيخ، وأخبرنا على قراءته على الشيخ، فتختلف، وهناك مقاصد أخرى أيضا وتفريقات أخرى. فلذلك أصحهما التحريم، أي تحريم إبدال حدثنا بأخبرنا والعكس. قال ثم الإجازة، هذا الصيغة الثالثة أو المرتبة الثالثة من صيغ التحديث، الإجازة. نحو أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني أو ما صح عندك من مروياتي. طبعا الإجازة هي أن يسمح أو يأذن الشيخ لرجل أو لشخص ما أن يروي عنه ما يصح له أن يرويه. هذه تسمى الإجازة، وهذه تسمى إجازة الرواية، لأن الإجازة أنواع يخلط بعض الناس بينها. فالمقصود هنا هي ما يسمى بإجازة الرواية. وهناك نوع ثان وهو إجازة الإفتاء، أن يجيز الشيخ تلميذه بالإفتاء. وهناك إجازة ثالثة وهي إجازة التدريس، يجيز الشيخ تلميذه بالتدريس. فلا ينبغي الخلط بين هذه الأنواع. فمقصود المؤلف هنا النوع الأول من أنواع الإجازة، وهي إجازة الرواية. وهذه الإجازة لا تعني علما، خصوصا في الأزمنة المتأخرة، فإن كثيرا من الناس يستكثر ربما من الإجازات دون أن يصحب ذلك علم أو تعمق في العلم. فكثرة هذه الإجازات لا تفيده شيئا إذا كان جاهلا. فالإجازة نوع من أنواع التلقي في الحديث، وهي أي إجازة الرواية نوعان. النوع الأول إجازة خاصة، وذلك قد أشار المصنف لها بقوله: نحو أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني. هذه يسمونها إجازة خاصة. النوع الثاني من إجازة الرواية إجازة عامة، وذلك المشار إليه بقوله: أو ما صح عندك من مروياتي. هذا تقسيم باعتبار المروي. وهناك تقسيم آخر باعتبار الراوي، أن يجيز شخصا معينا، هذا النوع الأول، وهذه تسمى إجازة لمعين. والنوع الثاني أن يجيز جمعا معينين. النوع الثالث أن يجيز أهل العصر كما يقولون، أو جمعا غير معين، بأن يقول أجزت أهل الكويت كلهم أو أجزت أهل العصر. وهذا النوع الأخير إجازة غير المعين فيه نزاع بين العلماء في قبوله ورده. هل يجوز لك أن تروي عن شيخ بالإجازة العامة لجميع أهل العصر أو لجميع أهل البلد، وأنت تكون من أهل البلد مثلا؟ فيه نزاع، ولا شك أنه يعني هذه الصيغة من أضعف صيغ التلقي. ولكن أقوى أنواع الإجازة هي إجازة معين لمعين في معين، بأن يقول شيخ لشخص معين: أجزتك في هذا الكتاب المعين. هذا أقوى أنواع الإجازة، واضح؟ ثم قال، وهذا النوع الرابع: ثم المناولة، نحو خذ هذا الكتاب فروه عني، ويكفي اللفظ دون المناولة. المناولة هي أن يدفع الشيخ لتلميذه أو لغيره كتابا فيه مروياته، طيب، ويقرن ذلك بالإجازة، يقول أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب. فهنا إجازة لكنها مقرونة بأن يدفع إليه مروياته مكتوبة، سواء كانت نسخة يهديها إياه أو يعطيه أصله لينسخه ويرده، كلاهما يسمى مناولة. فيقول خذ هذا الكتاب فرويه عني، ويكفي اللفظ دون المناولة. يعني لو قال له ناولتك الكتاب الفلاني يصح وتسمى مناولة، ولو لم يدفع له في الحال ممكن يعطيه إياه بعدين، ما في مشكلة. لكن المناولة دون اللفظ، لو يقول تفضل هذا كتاب أنا أرويه، هذا الكتاب ترى أنا أرويه، هل إخباره أن هذا الكتاب له فيه رواية ثم دفعه إياه يعني أنه له أن يرويه؟ جواب لا، لأن العبرة في الرواية اللفظ. يمكن أنا لا أريدك أن تروي عني، لكن أخبرتك أن هذا الكتاب ترى أنا أرويه، فعدم إذني لك أن ترويه عني يعني أنني ربما لا أريدك أن تروي عني مثلا، فلا بد من التلفظ. فيقول فيهما، فيهما يعني الإجازة المجردة والإجازة مع المناولة، يقول فيهما إيش؟ يقول فيهما حدثني أو أخبرني إجازة أو مناولة، نفس اللي قبل شوي، حدثني أي حدثني إجازة إذا كان إجازة، أو حدثني مناولة إذا كان مناولة، أو يقول أخبرني إجازة أو أخبرني إيش؟ مناولة. إذا قال هذا لا إشكال في جوازه، لكن هل يجوز أن تقول حدثني لرواية ترويها إجازة دون أن تقول حدثني إجازة؟ هذا فيه خلاف. يقول وأجازه قوم بدونها، يعني بدون التلفظ بكلمة شنو؟ إجازة أو مناولة، وهو فاسد، يعني أن تقبل رواية من يقول حدثني دون أن يقرن ذلك بكلمة إجازة أو كلمة مناولة إذا كان المحدث به قد أجازه، هذا فاسد. واضح؟ لماذا؟ قال لأن هذا فيه إيهام للسماع أو إيهام للتحديث، ولا شك أن الإجازة تختلف عن السماع والتحديث. قال ومنع أبو حنيفة الرواية بهما، أبو حنيفة رحمه الله لا يعترف برواية الإجازة ولا المناولة، سواء قال حدثني إجازة أو لم يقل. واضح؟ لذلك اشترط هنا المؤلف أن يقول حدثني إجازة أو حدثني مناولة. لماذا؟ لأن جمعا من أهل العلم لا يقبل رواية الإجازة، فإذا قلت حدثني دون أن تقول إجازة ربما يسمعها أحد من يتبع قول أبي حنيفة فيقبل الرواية ظنا منه أنها سمع أو ظنا منه أنها تحديث، فيجب عليك أن تبين حتى ينظر من يأتي بعدك، فربما هو لا يعترف بالإجازات فلا يقبل روايتك. واضح؟ فلذلك لا بد من التصريح بكلمة إجازة أو مناولة. قال ثم الوجادة، ثم الوجادة بأن يجد خطه، يعني يجد رواية بخط شيخ معين ويعلم أن هذا الشيخ هذا خطه، فيجد صحيفة أو كتاب فيه تحديث يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فيجد بعد موت الشيخ مثلا أو حتى لو قبل موته ويعرف خطه، هل له أن يقول حدثني فلان عن فلان كذا كذا؟ جواب لا. طيب إيش يفعل؟ كيف يرويها؟ يقول لكن يقول وجدت بخط فلان، وجدت بخط فلان أنه قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان. وهذه الوجادة يقبلها بعض أهل العلم كرواية، بس بشرط أن يقول حدثني، عفوا، أن يقول وجدت بخط فلان. واضح؟ ويمكن أن يعتبر شيخا له. ومن اللطائف أن في هذا العصر أقرب تكييف للتسجيلات الصوتية التي يستمعها الناس للمشايخ خصوصا المتوفين منهم هي من باب الوجادة. واضح؟ يعني مثلا الآن فيه تسجيلات صوتية لمشايخ ربما ماتوا من 50 سنة، ماتوا قبل أن يولد الإنسان بعشرين أو 30 سنة، وتبقى تسجيلاتهم فيها علم كثير، فيسمعها السامع وربما يتتلمذ عليه من هذه التسجيلات، فهل له أن يقول هذا شيخي أو أنا سمعت شيخي فلان؟ نقول إذا قيدها بالوجادة نعم، لأنها أقرب ما تكون للوجادة، كأن رجلا أتى ووجد كتابا يعني يعلم أن هذا خط فلان فيقول هذا سمعت هذا وجدت بخط فلان كذا وكذا. كذلك الصوت، يسمع صوت يعلم أن هذا صوت فلان فيرويه مثلا، ولكن يقول وجادة. طيب ثم قال وإنكار الشيخ الحديث غير مانع من رواية الفرع خلافا للحنفية. هذه مسألة، وهي من حدث فنسي. هذه المسألة يسميها المحدثون مسألة من حدث فنسي. هل من حدث فنسي تقبل روايته؟ صورة ذلك أن يروي شخص عن شيخ، وتمر السنين فشيخه ينسى أنه حدث في يوم من الأيام، فإيش يفعل؟ هل يقبلها أم لا يقبلها؟ نقول فيه تفصيل، فيه تفصيل. إذا أنكر الشيخ الرواية ونفاها، أنكرها ونفاها، فلا تقبل. هذا النوع الأول، مسألة من حدث فنسي فيها تفصيل. الصورة الأولى إذا أنكر الشيخ الرواية فيجزم بعدم تحديثه لها، يقول لا هذا مو صحيح، ليس صحيحا، فهذا لا يقبل. أما إذا نفى علمه بها فقط وقال إنه نسيها ولم ينكرها، هناك فرق بين أن يقول أنا لم أحدث بذلك وبين أن يقول إيش؟ لا أذكر أنني حدثت، يعني ليس جازما بالتحديث. فهذه الصورة الثانية هي التي فيها خلاف، والجمهور على أنها تقبل إذا كان الراوي عنه ثقة. مثال ذلك ما روى ربيعة ابن أبي عبد الرحمن المشهور بربيعة الرأي عن سهيل ابن أبي صالح السمان عن أبيه أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، حديث يرويه ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة. بعد مدة نسي سهيل أنه حدث ربيعة بهذا الحديث، يعني ربيعة جلس يحدث قل حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه، سهيل لما سمع الرواية قال والله ما أذكرني أنا حدثته. ثم بعد ذلك شوف الطريف، سهيل كان يروي الحديث فيقول حدثني ربيعة أنني حدثته عن أبي، عن أبي هريرة. شوف دقته وإتقانه وتحفظه بالحديث، كان يروي يعني أبو صالح روى بعد ذلك الحديث بقوله، هو يعلم أن ربيعة ما يحتاج، إمام ثقة، هو شيخ الإمام مالك وشيخ شيخ فقهاء المدينة. فسهيل كان يقول حدثني ربيعة أنني حدثته عن أبي، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد بهذا اللفظ، وهذا يدل على قبول هذه الرواية. ثم قال طبعا خلافا للحنفية، الجمهور على قبول رواية الشيخ إذا حدث فنسي، طبعا بشرطين يعني أشرت لهما في الكلام. الشرط الأول أن لا ينكر الشيخ إيش الرواية، والشرط الثاني أن يكون الراوي عنه إيش ثقة. إذا كان الراوي عنه ثقة والشيخ لم ينكر الرواية تقبل عند الجمهور خلافا للحنفية. الحنفية ما يقبلونها حتى لو كان ما جزم بالنفي، وحتى لو كان الراوي عنه ثقة، طالما أنكر خلاص احتياطا للحديث. قال مسألة، يعني مسألة أخرى، والزيادة من ثقة مقبولة لفظية ومعنوية كحديث تام وأولى. وهذه أيضا مسألة مشهورة من مسائل الحديث، وهي مسألة زيادة الثقة، زيادة الثقة. والمقصود بزيادة الثقة أن يزيد راو من الرواة لفظة أو أكثر في الحديث ينفرد بها عن بقية رواة الحديث، فيكون مثلا أربع رواة يروون عن شيخ واحد، ثلاثة منهم يروون الحديث بلفظ، والرابع يرويه بنفس اللفظ مع زيادة كلمة أو كلمتين. هل تقبل هذه الزيادة أم لا تقبل؟ الجواب تقبل، عند الحنابلة تقبل. من أوضح أمثلتها الرواية الواردة في صيغة التحميد بعد قول سمع الله لمن حمده، فقد جاء من صيغ التحميد ربنا لك الحمد، وجاء في زيادة أحد الثقات ربنا ولك الحمد بزيادة إيش؟ الواو. الأصحاب إيش فعلوا؟ قبلوها وقالوا لك أن تقول ربنا لك الحمد، ولك أن تقول ربنا ولك الحمد، ولك أن تقول اللهم ربنا لك الحمد، ولك أن تقول اللهم ربنا ولك الحمد، كلها جائزة. هذا بناء على مسألة قبول زيادة الثقة. لفظية مثل ربنا ولك الحمد، ومعنوية، معنوية يعني أن يكون الزيادة في المعنى لا بلفظة معينة، بمعنى مثل مثال ذلك دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، جاء هناك أكثر من رواية، أحد الروايات إحدى الروايات فيها زيادة أنه صلى ركعتين، واضح؟ وفي بعض الروايات ليس في هذه الزيادة، هذه الزيادة هي زيادة معنوية وليست لفظية، يعني سياق الحديث ليس بالنص كل الروايات، طيب حتى نقول أن هذه زيادة لفظية، لكنها زيادة من حيث المعنى، أن بعض الروايات انفرد بإيش؟ بزيادة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في البيت، وبعض الروايات لم تذكر ذلك، هذه أيضا تقبل. قال كحديث تام وأولى، يعني كما أن هذا الثقة لو روى حديثا تاما لوحده هكذا نقبل حديثه، صح؟ فمن باب أولى أن نقبل حديثه، أن نقبل زيادته إذا زاد عن الثقات، كحديث تام وأولى. طيب ليش أولى؟ لماذا قبولنا لزيادة الثقة تقبل أولى من باب أولى؟ لأننا نقبل روايته إذا انفرد بحديث، تمام؟ أحسنت. لأن انفراده بالحديث يلقي علينا عبئا في إثبات أصل الحديث، فلأننا وثقنا به في إثبات أصل كامل لحديث هو انفرد به، فاشتراكه مع الثقات في إثبات أصل الحديث يخفف عنا عبء الإثبات، فيزيد هو عليهم لفظة هي دارما أننا قبلنا أن ينوء بحديث كامل لوحده، فلا أن ينوء بكلمة زائدة عن الحديث، باب أولى، لأننا وثقنا به في إثبات حديث كامل من أساسه، فكيف لا نقبل بزيادة كلمة على حديث هو عندنا ثابت أصلا، واضح؟ هذا وجه قوله وأولى. طيب ثم قال ومرسل الصحابي مقبول، هذه مسألة أيضا أخرى، مسألة المرسل. المرسل هو نوع من أنواع الحديث المنقطع، نوع من أنواع الحديث المنقطع، بل بعض المحدثين يطلق على المنقطع مرسل، أي حديث منقطع يسميه مرسل. والمرسل أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول الصحابي الذي لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن عندنا نوعان للمرسل، النوع الأول مرسل الصحابي، والنوع الثاني مرسل التابعي. مرسل الصحابي أي أن يروي الصحابي حديثا لم يسمعه بأذنه من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا نحن جازمون أنه لم يسمعه بأذنه؟ إيش درانا أنا ما سمع طالما أنه صحابي؟ أحسنت. مثل أن يروي، مثل أوضح مثال من أوائل الحديث في صحيح البخاري، ها، حديث بدء الوحي، من يرويه؟ عائشة. وعائشة كم كان عمرها لما بدأ الوحي؟ ما ولدت، صح ولا لا؟ بدء الوحي كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام 40 سنة، صح؟ وجلس بعد ذلك نبيا قبل أن يتزوج عائشة كم تقريبا؟ تقريبا 9 سنوات، وكان قد تزوجها وهي بنت 6، فمعناتها هذه القصة حدثت قبل أن تولد. كذلك ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن كم؟ أقصى ما قيل 13 أو 14 سنة ابن عباس لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام. وقد روى ابن عباس أخبارا عن النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، وهو قد ولد قبيل الهجرة بسنوات، سنيات قليلة قبل الهجرة، فمنذ البعثة إلى ولادته سنوات، ربما 7 أو 8 سنوات ما شهده، وغيره كثير. فإذا وقفنا على رواية لصحابي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام قولا يسبق وفاته، يسبق ولادته عفوا، أو نجزم بطريقة أخرى، بطريقة أو بأخرى، أنه لم يكن موجودا، هذا يسمى مرسل الصحابي. ومرسل الصحابي مقبول. لماذا؟ لماذا مقبول؟ لأن الصحابة كلهم عدول، والصحابي إذا أرسل فجزما أنه سمع من صحابي آخر، وجهالتنا بالصحابي لا تضر. وذهب بعض المحدثين إلى عدم قبول مرسل الصحابي، قال في احتمال أن يكون روى عن تابعي، لكن نقول هذا الاحتمال إيش؟ ضعيف جدا جدا جدا، لدرجة أننا لا نضعه في الحسبان. واضح؟ يعني ليس ما نقول مستحيل، لكن مستبعد جدا أن يروي صحابي عن تابعي حديث مباشر عن النبي عليه الصلاة والسلام، يصعب ذلك ويندر. لذلك لم يأبه العلماء بهذا الاحتمال لضآلته، فقبلوا مرسل الصحابة مطلقا. النوع الثاني قال أما مرسل غيره كقوله، يعني التابعي مثلا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك في مرسل مو عن النبي عليه الصلاة والسلام، ممكن يكون مرسل عن أبي هريرة، قال وقول من لم يعاصر أبا هريرة قال أبو هريرة. وهذا هو الذي يتبادر إلى الذهن عند إطلاق إيش؟ كلمة مرسل، هو هذا المعنى. فما حكمه؟ قال فالجمهور يقبلونه ويعملون به، ورده الشافعي وبعض المحدثين. صحيح، جمهور الفقهاء على قبول رواية التابعي إذا أرسل عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما إذا كان من كبار التابعين كسعيد ابن المسيب أو الحسن البصري أو نحوهم من كبار التابعين، قالوا لأن احتمال أن يكون سمعه من صحابي أكثر من احتمال أن يكون سمعه من تابعين آخر ضعيف. واضح؟ وقوله هنا ورده الشافعي، هذه العبارة فيها نوع من التجوز. الإمام الشافعي رحمه الله قد صرح برأيه في المسألة هذه تحديدا في كتاب الرسالة، في كتابه الرسالة، حيث أنه لم يرد المرسل مطلقا ولم يقبله مطلقا، وإنما وضع له شروطا. خلاصة شروط الإمام الشافعي رحمه الله في قبول الحديث المرسل هو أن يتوفر فيه أحد الأمور التالية: أولا أن يأتي مسندا من طريق آخر، قال إذا أتى مسندا من طريق آخر أقبل، أو يوافقه مرسل آخر لغير هذا الراوي. يعني سعيد المسيب يرسل الحديث والحسن يرسل الحديث نفسه فيتوافق المرسلان قال يقبله، أو يوافق فتوى صحابي أو قول صحابي، أو يكون قد أفتى به على حد تعبير الإمام الشافعي عوام أهل العلم، يعني المقصود به عامة أهل العلم. فالشافعي رحمه الله يقول إذا كان المرسل أحد هذه الحالات، أن يأتي مسندا من طريق آخر، أو يرسله عالم أو تابعي آخر، أو يكون موافقا لفتوى صحابي، أو يفتي به عامة أهل العلم، فأقبله، ما عدا ذلك أرده. واضح؟ فلذلك الإمام الشافعي لم يرد المرسل مطلقا، وبعض المحدثين كذلك. ثم قال رحمه الله ويقبل خبر واحد فيما تعم به الولوى وفيما إلى آخره. سبق أن تكلمنا في الدرس الماضي عن حكم حديث الآحاد، وعلمنا أن حديث الآحاد مقبول ويجب العمل به عند أهل السنة والجماعة. طيب، لكن في بعض المسائل حصل خلاف بين أهل العلم في قبول حديث الآحاد. الحنابلة يقبلونه في كل شيء، خلافا لبعض العلماء في بعض المسائل. ما هي؟ قال ويقبل خبر واحد فيما تعم به البلوى خلافا للحنفية كنقض الوضوء بمس الذكر. الحنفية رحمهم الله يقولون إذا كانت المسألة مما تعم به البلوى، يعني يكثر وقوعها ولا يحترز منها أحد، ثم لا تأتي إلا بخبر آحاد، ما نقبله. لماذا؟ قالوا لأن هذه المسألة التي تعم بها البلوى مما تتداعى الهمم لنقلها، فلما لم ينقلها إلا واحد أو اثنين، ها، يشعر ذلك بإيش؟ بضعف الحديث. من أمثلة ذلك عند الحنفية حديث الوضوء من مس الذكر، فإن الوضوء من مس الذكر قد جاء من رواية الصحابي اسمه بسرة بن صفوان رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. فيقول الحنفية جاء، نعم هذا حديث صحيح لكنه آحاد، والوضوء من مس الذكر مما لا يستغني عنه رجل لمعرفته، فكيف، لاحظ، مسألة لا يستغني عنها رجل لا ترويها إلا امرأة واحدة مع معارضتها لحديث طلق بن علي إنما هو إيش؟ بضعة منك. لذلك تفتح كتب الحنفية، فقه الحنفي، نواقض الوضوء ولا ينقض الوضوء مس الذكر، واضح؟ لأن هذه مسألة مما تعم بها البلوى ولم ينقلها إلا صحابية واحدة، فهذا معناته أن فيها أن، يعني فرد عليهم الحنابلة والجمهور كذلك عدة ردود. قالوا أولا طالما أن الحديث قد صح وليس هناك قادح في صحته فإننا نقبله سواء وافقه غيره أم لا، وكون هذا الحديث لم يرويه غير بصرة لا يقدح ذلك في عدالتها أو نحوه، فهي ثقة صحابية والرواة عنها ثقات، يعني الترمذي رحمه الله ينقل عن البخاري أنه قال إيش؟ حديث بصرة أصح شيء في الباب، صح؟ فلماذا نرده؟ هذا واحد. اثنين، ردوا عليهم قال هذا ينتقض عليكم بعدة مسائل قد قلتم فيها بأحاديث الآحاد رغم أنها حتى لم تثبت أصلا بالإسناد، مثل حديث القهقهة، فالحنفية عندهم تبطل الوضوء بالقهقهة. طيب، فإذا قهقه يعني ضحك بصوت يبطل الوضوء، طيب كيف؟ وهذا الحديث ورد فيه حديث ضعيف، وذكر لهم بعض الأمثلة فقالوا ينتقض هذا الأصل عندكم فلم تطردوه في كل المسائل. وعلى كل حال أحاديث الآحاد مقبولة سواء كانت المسألة مما تعم بها البلوى أو لا. اثنين، قال وفيما يسقط بالشبهة خلافا للكرخي. يعني أبو الحسن الكرخي وهو من أئمة الحنفية يقول المسائل الفقهية التي تسقط بالشبهات مثل الحدود الشرعية إذا جاءت عن طريق خبر آحاد لا نقبلها. لماذا؟ قال لأن ورودها عبر أحاديث الآحاد شبهة تدرأ بها الحدود. لاحظ كيف؟ يعني يقول أن هذا ينتهض هذه الرواية كونها أتت ليست بشكل متواتر تنتهض لأن تكون شبهة تنقض الحد فيدرأ الحد لأن الحد الوارد جاء بطريق آحاد وليس بطريق متواتر فهذه شبهة. وهذا الكلام طبعا قد رد عليه أهل العلم، جمهور أهل العلم على رد كلام أبي الحسن الكرخي وقالوا هذا غير صحيح وأن حديث الآحاد ثابت حتى ولو كان بالحدود. قال وفيما يخالف القياس خلافا لمالك، فيروى عن الإمام مالك أن الأحاديث أحاديث الآحاد إذا خالفت القياس، والمقصود بالقياس هنا إيش؟ القاعدة المستمرة، فلا يقبل هذا الحديث. قال لأن القياس لم يصر قياسا إلا لورود نصوص كثيرة جدا أصلت هذا الأصل فصار قاعدة مستمرة، فلا يمكن أن نرد هذه القاعدة المستمرة لخبر آحاد. قال وفيما يخالف الأصول، طيب ما الفرق بين القياس والأصول؟ يقول الطوفي في شرح المختصر الروضة القياس أخص من الأصول إذ كل قياس أصل وليس كل أصل قياسا، فما خالف القياس قد خالف أصلا خاصا، وما خالف الأصول يجوز أن يكون خالف القياس أو خالف النص أو خالف الإجماع أو الاستدلال أو غيره، فهنا هما متقاربان. فالأصول أعم من كلمة قياس، الأصول يعني خالف القرآن خالف السنة خالف القياس، فالقياس أخص من إيش؟ من كلمة الأصول. وفيما يخالف الأصول أو معناها خلافا لأبي حنيفة. طيب قوله رحمه الله فيما يخالف الأصول، قلنا طبعا أن مخالفة القياس يلزم منها مخالفة الأصل، كل مخالفة للقياس هي مخالفة لأصل وليست كل مخالفة للأصول هي مخالفة للقياس. من أمثلة ذلك حديث المصرة، حديث المصرة وهي إيش؟ أن من اشترى شاة مصرة فقد جاء في الحديث أنه يرجعها ويرجع معها عصاعا من تمر، أليس كذلك؟ وهذا الحديث حديث آحاد. الحنفية لم يقولوا بمقتضى هذا الحديث، لماذا؟ قالوا لأن الأصول العامة للشريعة أن ضمان الشيء يكون من جنسه، فإذا طبعا تعرفون المصرة، المصرة هي الشاة التي تركت دون حلب مدة من الزمن حتى ينتفخ ضرعها فيظن الظان أنها ذات در وذات لبن، حتى إذا حلبها الحلبة الأولى عاد الضرع إلى حجمه الطبيعي. وهذا طبعا نوع من التدليس، صح؟ يستوجب خيار إيش؟ العيب أو خيار الغبن أو خيار التدليس. فقد جاء في الحديث أنه يردها ويرد معها صاعا من تمر، مقابل إيش؟ مقابل الحليب الذي حلب الحليب خلاص ما يقدر يرده بالضرع مرة ثانية، صح؟ قد يكون شربه أو شيء من هذا القبيل، فتعوضا لهذا اللبن يرد معه صاعا من تمر. الحنفية إيش قالوا؟ قالوا لم يعهد من أصول الشرع أن يكون الضمان من غير جنس المضمون، فكيف نجعل هذا النص وهو لم يتواتر معارضا بإيش؟ بأصول الشريعة. واضح؟ الحنابل قالوا لا، نقبل طالما أن هذا الحديث قد صح إسناده فإننا نقبله. لذلك لو تفتح كتاب البيوع من أي فقه حنبلي راح تجد إيش؟ مسألة المصراة، ويقولون يرد معها صاع من تمر للحديث. لو تفتح نفس المسألة في كتاب فقه حنفي يقول لك لا، ما يرد معها صاع، ما يقولون بهذا الحديث. واضح؟ هل هم لا يحترمون النصوص الشرعية؟ يقول لا، حاشا لله، هذه قواعدهم. ففهم علم الأصول من فوائده أنه يجعلك تفهم صنيع العلماء وتفهم اختلاف العلماء، لماذا هؤلاء قالوا بذلك وهؤلاء قالوا بذلك. لا تناقشهم في فروعهم، ناقشهم في أصولهم، إذا فهمت أصولهم ستفهم بالتالي الفروع. طيب، ثم قال: ويجوز رواية الحديث للعارف بالمعنى المطابق للفظه خلافا لابن سيرين. وهذه مسألة أيضا مسألة مشهورة، وهي مسألة رواية الحديث بالمعنى، هل تجوز رواية الحديث بالمعنى؟ قال هنا يجوز رواية الحديث، لكن شرط أن يكون عارفا بالمعنى، أن يكون عارفا بالمعنى. لا يأتي شخص لا يعرف المعنى ويروي الحديث بمعنى آخر، بالمعنى المطابق للفظه، يعني يبدل كلمة بكلمة، نام بدل رقد، رقد بدل نام، لكن ما يروح يصيغ من عنده حديثه بالفهم ويصيغه من جديد، لا، وإنما بالمطابق، يعني كلمة سد كلمة. واضح؟ قال: خلافا لابن سيرين. وابن سيرين هو الإمام الشهير التابعي الجليل محمد ابن سيرين المتوفى سنة 110، كان لا يرى جواز الرواية بالمعنى، ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ويستدل أيضا بحديث البراء الذي فيه الذكر الوارد للنوم، وهو إيش؟ لما قال إيش؟ وبنبيك الذي أرسلت، هكذا جاء الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأعاد البراء الحديث على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: بدل بنبيك الذي أرسلت قال: وبرسولك الذي أرسلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بنبيك الذي أرسلت، رغم أن النبي والرسول هو رسول وهو نبي. فيقول ابن سيرين: طالما أن النبي عليه الصلاة والسلام رده، إذن لا يجوز رواية الحديث بالمعنى. الجمهور قالوا لا، أجابوا عن الدليل الأول بأن قوله عليه الصلاة والسلام أداها كما سمعها لا ينافي الرواية بالمعنى، لأن من روى الحديث بالمعنى المطابق هو أداها كما سمعها. أما حديث بنبيك الذي أرسلت بدل برسولك الذي أرسلت، أجابوا عنه بجوابين. الجواب الأول أن هذا ذكر من الأذكار، ذكر، والأذكار يجب أن تروى إيش؟ كما جاءت. هذا واحد. اثنين، قالوا أن نبيك الذي أرسلت أبلغ في المعنى، لأنها تضمنت صفتين من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف ورسولك الذي أرسلت فإنها لا تعدو أن تكون إيش؟ تكرارا لصفة واحدة. قالوا: ففيه زيادة للمعنى وليست مطابقة تماما. خلاصة المسألة أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون الراوي بالمعنى عارفا بمآخذ الكلام، عالما به، هذا واحد. اثنين، عدم قدرته على أن يأتي بالحديث بالمعنى. أما إذا كان قادرا على أن يأتي بالحديث بالمعنى، مثل أن يكون كاتب الحديث، الحديث موجود ومعناه ونصه موجود، أن يكون عاجزا عن الإتيان بنص الحديث، عفوا، أن يكون عاجزا عن الإتيان بنص الحديث، فلا يجوز له أن يتعمد إيش؟ أن يخالف النص. يعني حديث أمامك، مثل واحد يقرأ في البخاري ويقرأ بالمعنى، طيب الحديث أمامك، ليش تأتي بالمعنى؟ الشرط الثالث ألا يكون الحديث ذكرا من الأذكار أو وردا من الأوراد، لأن الأذكار مقصودة لذاتها أن تذكر هكذا، وإنما يكون الحديث الذي يروى بالمعنى حديثا يتضمن حكما من الأحكام، لأن المقصود في الحديث المتضمن حكم هو وقوع الحكم وليس نصه. أما أحاديث الأذكار فإن نصها أيضا إيش؟ مقصود، ففيها شوب تعبد، مثل القرآن الكريم فيها شوب من التعبد في ألفاظها. فإذا انطبقت هذه الشروط الثلاثة، أن يكون عالما بالمعنى، عاجزا عن الاتيان بالنص، ولا يكون الحديث من أحاديث الأذكار أو الأوراد، فإنه في هذه الحالة يجوز أن يروي هذا الحديث بالمعنى، والله أعلم. طيب في سؤال يا أخوان؟ تفضل. نعم. لا طبعا من قولهم في قبول حديث المرسل لابد أن يكون الإسناد صحيح إلى الذي أرسله، أما إذا كان ضعيفا دون الذي أرسله فهذا مردود، لكن إذا كان صحيحا إلى من أرسله يقبل. نعم واضح يا أخوان؟ في سؤال؟ طيب والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير.